المرأة وخروج هذا الشارع لا يعتبر هذا من الزين المحرم لخروج المرأة في الشارع. إذا اكتحلت تحل المرأة وتخرج إلى الطريق هل هذا حرام أن لا يجوز أن تكتحل من الزين ويعتبر من التبرج؟ ما هو يسأل حسب التفصيل السابق أفضل يمكن أن ذهب عليه سؤالك إلى علاقة البحث السابق لا في حال مشتد من الزين إنما ظهر منها ما يعني في جاء الحديث الصحيح البخاري أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حمى وضعت حملها قبل انقضاء عدتها فاكتحلت وتزينت للخطاب فأنكر عليها رجل اسمه ابن ايش بعثت او هيك اسمه لا اسمه ابو السناب ابو السناب فأنكر عليها وقال انت حتى تمضي وعبده مع الكيان صار عند شبهه هي الظاهر سمعني اما من الرسول مباشره او من احد الصحابه ممن سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون يوزعه نفسه قد كان يحضر المجالس لما مات زوجها هي حافظه الحكم الشرعي لما وضعت انتهت عدتها بما كانت عرفت فذاك ابو السنابل فهمان بالخطا او بالاحرى فهمان مبدا العام مو فهمان مبدا الخاص يعني توفى زوجها عدتها اربع اشهر ما يعرف ان الحب لا في الخاص عاملها بالمبدا العام وانكر عليها فذهبت الى السؤال وحكت له ما قال ابو السلام فقال عليه السلام هكذا كذب ابو السلام فاقرها على امساكها عن العده بسبب ايش رضيها الحمد شاهد في هذا الحديث فيه تصديق انها كحفة فالكحل من الزينة الظاهرة التي جاء لها اشار بها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها كحل ما هو حرام انتظر امرأة مفتحلة لو ارتأى زوجها مثلا هي جميلة وبزيدها كحل جمال وما بدوش انها تخرج من هذا ما بدوش ما بدوش خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.